نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي سعيد وسلمان فقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف وفي من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحكوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي. ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى: فما تلافاه، فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه: اذروني في البحر، أو كما حدث. وفي رواية له عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب إثبات عذاب القبر. والحديث أورده رحمه الله وإن لم يكن صريحا في الباب، لكنه من جهة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة المتفرق من أجزاء الميت، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإثبات أن عذاب القبر لا يختص بمن مات وقبر، وإنما يذكر هذا في النصوص على اعتبار الغالب من أحوال الناس، وإلا من مات حرقا أو غرقا أو أكلته السباع أو غير ذلك، فإن العذاب يلحقه مثل ما يلحق المقبور المدفون في بقعة معينة من التراب، هذا الذي تناثر أجزاؤه احتراقا وذر في البحر، أو تطايرت به الرياح، أو أكلته السباع فخرج من أدبارها بعرا أو روثا أو نحو ذلك، فإنه يلحقه من عذاب القبر مثل ما يلحق الميت المقبور في المدفون في قبره. وهذه القصة التي أورد رحمه الله تعالى شاهد على ذلك، في قصة هذا الرجل الذي قال: لئن قدر الله علي، الذي قال: لئن قدر الله علي. وهذه قولة ذلك الرجل. وفي الرواية رواية الصحابي رضي الله عنه قال عبر بقوله وإن يقدر الله عليه يعذبه, وإن يقدر الله عليه يعذبه, تحاشيا من حكاية هذه اللفظة, تحاشيا من حكاية هذه اللفظة, مع أن حكاية الباطل أو الكفر ليس كفرا في مقام رده أو نقده أو بيان بطلانه أو التحذير منه أو نحو ذلك, حكايته ليست كفرا, لكن من حرصهم ودقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم, مثل قول من روى قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب قال فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولهذا نظائر كثيرة جدا. الحاصل أن هذه القصة قصة هذا الرجل, وأنه قال لأبنائه إن أنا مت فحرقوني وذروني في البحر, يعني الرماد الذي يكون من الحريق يذر في البحر, لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا يعني شديدا أو نحو ذلك, ففعل أبناؤه ذلك, فعل أبناؤه ذلك, فأمر الله عز وجل هذا المتفرق فاجتمع, فإذا هو رجل قائم, قال كن فإذا هو رجل قائم, قال كن فإذا هو رجل قائم, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الألفاظ الشائعة في هذا الباب وهي غير صحيحة قول بعضهم إن أمر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون, إنما أمره كما أخبر سبحانه وتعالى, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحاصل أن هذا الرجل قال هذه المقولة فقال الله كن فاجتمعت تلك الأجزاء, فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, وعذاب القبر مدرك جميع أصناف الموتى. ولعل هذا هو المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب, أن عذاب القبر مدرك جميع أصناف الموتى, لكن ما يذكر في غالب الأحاديث ذكر العذاب لمن قبر على اعتبار الغالب, وإلا عذاب القبر مدرك جميع أصناف الموتى, من مات فقبر الذي هو غالب أحوال الموتى, أو من احترق أو غرق أو أكلته السباع أو أيا كانت صفة موته. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله في هذا الحديث فإنه لم يبتئر عند الله خيرا, أي لم يتخذ لنفسه خبيئة صالحة, لم يتخذ لنفسه خبيئة صالحة من عمل يدخرها يدخرها لنفسه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وقوله فما تلافاه الرحمة عندها, أي عند ذلك عندما قال مخافتك أو خوفك أو فرق منك, فما تلافاه الرحمة عندها, أي عند هذه الكلمة, أي لم يؤخره, ما تلافى أي لم يؤخره, بل يعني كانت رحمة الله سبحانه وتعالى جاءته بمعنى أنه سرعان ما رحمه، لم يؤخره أن رحمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله تعالى: باب كلام الميت على الجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وأن الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم، أي ذهابا بها إلى القبر، فإن كانت الجنازة صالحة فإن صاحبها يقول: قدموني قدموني، لأنه مبشر بكل خير. وقد مر معنا أن الملائكة التي تنزل، ملائكة الرحمة، تبشر بروح وريحان ولقاء رب غير غضبان، فهو على علم بما حصل من بشارة عظيمة أنه قادم إلى خير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فهو محمول على أعناق الرجال، لكنه يحمل هو بشارة عظيمة، فيقول: قدموني قدموني، أي إلى حيث ما بشر به من خير ونعمة ولقاء رب غير غضبان، فيقول: قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، قالت: يا ويلها، لما هي مدركة من عذاب وعقوبة وسخط الله سبحانه وتعالى، أين يذهبون بها؟ يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوت كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. لو سمع الإنسان صوت هذا الذي يحمله، إن كان المحمول أبا أو أخا أو أما أو عمة أو خالة أو قريبا أو جارا، وهو على متن هذه الجنازة يقول: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يا ويلها، أين يذهبون بها؟ فلو سمع ذلك لصعق، يعني ما يحتمل ذلك، لا يحتمل ذلك. الحاصل أن هذا الحديث فيه دلالة على عذاب القبر، فيه دلالة على عذاب القبر من قوله: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ أي أنه مذهوب بها أو يذهب بها إلى العقوبة، العقوبة التي تنتظر من كان على مثل هذه الحال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له أسكن أسكن ويفسح له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو كنت آمنت بربك. فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا فيفتح له بابا إلى النار. ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليك ملك في يده مطراق ما أحد يقوم عليك عليه عليه عليه أحسن الله إليكم ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولابن مردويه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. نعم هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه واضح وصريح في الباب. وقد تقدم له نظائر عديدة من حديث غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا في شأن الكافر أنه إذا قيل له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت. يقول له الملك لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. لا دريت أي لم تعرف الحق ولم تقبل على تعلمه ومعرفته. ولا تليت أي لم تتبع الحق وتسلك سبيله. ولا اهتديت أي لم تهتدي بهدايات الأنبياء والمرسلين وما بعثوا به من الحق والهدى. وقوله في تمام هذا الحديث يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك يعني هاله الأمر يعني أمر مخيف ومفزع. فكيف يكون الأمر؟ هذا مقصد الصحابي رضي الله عنه أن هذا أمر يعني يفزع الإنسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا. ونحن عرفنا فيما سبق أن هذه الفتنة فتنة القبر أعاذنا الله عز وجل منها هي من أشد الفتن. ومر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشرخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدهه الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيه، فإذا رجال ونساء عرات. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة أدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي إلى الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشبان. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال: نعم. فأما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه، حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشرخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وإن الذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالوا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. هذا الحديث العظيم، حديث سمرة رضي الله عنه، في ذكر هذه الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أتاه ليلة ملكان فابتعثاه وقال له: انطلق. فانطلق به، وفي هذا السير مع الملكين مر عليه الصلاة والسلام بأصناف من المعذبين، والمراد بالعذاب هنا عذاب القبر في جميع ما ذكر في هذا الحديث، لأنك وأنت تقرأ الحديث تجد في ذكر العذاب: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، هذه تتكرر في ما ذكر من أنواع العذاب. فهذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام هو من عذاب القبر. ويفيد هذا الحديث في هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، يفيد أن عذاب القبر أصناف وأنواع. هذا الحديث يفيد أن عذاب القبر أصناف وأنواع، على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب والجزاء، أن الجزاء من جنس العمل. ولهذا لو تأملت في العقوبات المذكورة لأصناف العصاة تجد أن لها تناسب مع صنف المعصية والعمل الذي ارتكبه هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وفيه أن عذاب القبر أنواع وأصناف بحسب المعاصي التي ارتكبها هؤلاء العصاة. قال في آخر هذا الحديث: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت، يعني هذه الأشياء التي مر بها ورأها عليه الصلاة والسلام. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه إلى قفاه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. فهذه عقوبة للكذابين، يشرشر شدقه يعني من طرف فمه إلى مؤخرة إلى جهة الأذن، ثم إذا يلتئم ثم يعاد فيشق أخرى وثالثة، ويستمر الأمر على هذا الحال. لماذا كانت هذه العقوبة على هذا الصنف؟ لأنه يكذب، يخرج كلمات من فمه الآثم كذبا، وتبلغ هذه يبلغ هذا الكذب الآفاق، يعني ينتشر في الناس. وهذا الذي ذكر في الحديث وقضية أنها تبلغ الآفاق، كان بلوغ الكذبة الآفاق في الزمان الأول يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، ربما يحتاج إلى شهور حتى تصل إلى الديار البعيدة عن طريق المسافرين ونحو ذلك. أما الآن يجلس الرجل في غرفته ويكذب الكذبة ويضغط زرا في جهازه الذي يحمله بيده أو في مكتبه، فمجرد أن يضغط الزر فقط فورا تصل الآفاق. هذا لم يحصل في الزمان الأول، هذا لم يحصل في الزمان الأول. فيا ويل، ثم يا ويل الذين يكذبون في هذه الأجهزة الكذب الذي يبلغ الآفاق. وليتأملوا في هذه العقوبة التي أعدت لمن كانت هذه حاله. وإذا كان من وراء هذه الأجهزة يكتب اسما مجهولا أبو فلان أو نحو ذلك فلا يدرى منه، لكن رب العالمين عليم به مطلع عليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال: والذي رأيته، الشاهد من الحديث فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وهذه الجملة تتكرر معنا، وهذا واضح أن هذا العذاب في القبر، يصنع به إلى يوم القيامة. قال: والذي رأيته يشرخ رأسه فرجل علمه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. هذا رجل وهو في قبره عليه رجل قائم بصخرة فيضرب الصخرة على رأسه فينشلخ الرأس، يشرخ الرأس ثم تتدهده الصخرة تتدحرج، ثم يأتي بها هذا القائم عليه، فإذا عاد فإذا بالرأس التأم مرة أخرى فيرمي بالصخرة إلى يوم القيامة على هذه الحال، إلى يوم القيامة على هذه الحال. وجاء في بعض روايات روايات هذا الحديث قال: رجل علمه القرآن فرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة رفضه، أي لا يعمل به، يحفظ القرآن، ربما يكون القرآن في صدره كاملا يحفظه كاملا، وإذا قرأ لا يخطئ، لكنه من حيث العمل بالقرآن والذي أنزل القرآن من أجله يرفضه لا يعمل به. وأعظم شيء في هذا الباب الصلاة التي افترضها الله عليه في اليوم والليلة، يذكر رأسه عن الصلاة المكتوبة، يذكر رأسه عن الصلاة المكتوبة. فلما كانت مشكلة هذا في ذنبه ثقل الرأس عن طاعة الله والنهوض لطاعة الله، كانت العقوبة في ماذا؟ في الرأس، مثل ما كانت العقوبة للأول في الفم الذي يكذب. وهذا المعصية في ثقل الرأس عن الصلاة المكتوبة فيرفضه وتثقل أو يذكر رأسه عن الصلاة المكتوبة، فقال يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، الذي رأيته في الثقب، ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيه، على هذه الحال في قبورهم إلى يوم القيامة. هذه عقوبة الزناة والزواني. والذي رأيته في النهر، هؤلاء آكل الربا يسبح في النهر وعلى النهر رجل قائم، ثم إذا اقترب ليخرج من شاطئ النار رمى الحجر في فمه، ولا يزال على هذه الحال معاقبا هذه العقوبة. هذه عقوبة في القبر، أما عقوبة الآخرة فأمره أعظم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى بها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. فهذه عقوبة له في القبر، وهناك عقوبة له في أرض المحشر، وهناك عقوبة له في نار جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. قال والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، الشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس، يعني الذين ماتوا صغارا، أولاد الناس أي الذين ماتوا صغارا فهم في كفالة إبراهيم الخليل عليه السلام ومعه. والذي يوقد النار مالك، خازن النار، والدار الأولى التي دخل دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، يعني اللذان طوف به هذا التطواف هما جبريل وميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك، ذاك منزلك يعني بأعلى المنازل، وهي درجة ومنزلة في الجنة لا يبلغها إلا واحدا من عباد الله، وهي منزل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما حديث عثمان رضي الله عنه فقال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشامه وابن يوسف عن عبد الله بن بجير عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال ابن حجر صححه الحاكم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الحديث فيه فتنة القبر، وأن هذه الفتنة تبدأ فورا بعد الدفن مباشرة، بعد الدفن مباشرة تبدأ الفتنة، يأتي الملكان ويقعدانه ويسألانه فور الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فإنه الآن يسأل، يعني الآن وأنتم قيام حول القبر تدعون له قد بدأ بسؤاله، وبدأ في هذه المرحلة فتنة القبر، ثم من بعدها النعيم أو العذاب، ثم من بعدها النعيم أو العذاب. قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. ويستفاد من هذا الحديث أن هاتين الدعوتين هي أهم ما يدعى به للميت بعد دفنه مباشرة، الاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، والدعاء له بالتثبيت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، أو اللهم ثبته بالقول الثابت، مثل ما في الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيدعى له بالثبات، أي عند السؤال الملكين عند هذه الفتنة التي تحصل له في قبره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.